وهل يشمل سماحة الشيخ المنع أيضا على أكمام اليدين؟ لا أعلم في هذا شيئا إلا أن جمع من أهل العلم نصوا على أن السنة يكون إلى الرص لا يزيد من طرفكم إلى الرص مفصل الكف من الذراع، وكان هذا هو المعروف في قبص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرص، هذا هو الأفضل والأولى. فلو زاد شيئا على ذلك لا أعلم ما يحرمه، لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء لأن لا حاجة في الزيادة. نعم. الزيادة هذه قد تؤذيه عند الأكل وغيره. أثابكم الله.